شبكة رواد التميم تقدم معالي إليكم إليكم قفوا واسمعوني خطابا رفيقا شديا اللحون صدوقا نقيا يفيض بحب بهي الحروف قويا رقيقا إليكم إليكم قفوا واسمعوني خطابا رفيقا شديا اللحون صدوقا نقيا يفيض بحب بهي الحروف قويا رقيقا تمر الحياة بعطف الشرور وتبلى النفوس بحق وزور وتبقى الأصول ثباتا وحزما وأنا وأنا تضيع الحقوق اشتباه وأخرى خداع على شبكات لمن ليس واعي على طهر ناد وجمع عفيف يجد الدعي ليملي الفسوق ضرب اشتباه وأخرى خداع على شبكات لمن ليس واعي على طهر ناد وجمع عفيف يجد الدعي ليملي الفسوق رد مثير خفي المراد وخف وشوق إليه ينادي عواطف فتيه إذا غاب عنه شحوبا تراه وهما وضيقا رد مثير خفي المراد وخف وشوق إليه ينادي عواطف فتيه إذا غاب عنه شحوبا تراه وهما وضيقا مشاكل وأخرى تنوها وداع مماثل ونفس تمنى وقلب يهيم وشوق يزيد اللهيب حريقا رسالات عون لحل مشاكل وأخرى تنوها وداع مماثل ونفس تمنى وقلب يهيم وشوق يزيد اللهيب حريقا وما سنجر والتقاء مريب وخلوات إثم وعذر كذوب وشيطان غيب يمني ويوري فرمزا ولفظا ومعنى عميقا وما سنجر والتقاء مريب وخلوات إثم وعذر كذوب وشيطان غي يمني ويغري فرمزا ولفظا ومعنى عميقا أفايا ستخفى ولكن ستبدو لرب عليم وكل يعد ويأبى الضمير لها باعتراف وما حاك في الناس إثما حقيقا أفايا ستخفى ولكن ستبدو لرب عليم وكل يعد ويأبى الضمير لها باعتراف وما حاك في الناس إثما حقيقا قائدا ومهلا وخطوا وعدا وتهوي القلوب مصيرا تردى وقد كان عهد الإياب قريب فأضحى احتمال الإياب سحيقا رويدا ومملا وخطوا وعدا وتهوي القلوب مصيرا تردى